سامحوا يفضلوا يقعدوا كراسي موجوده كتيره وكل يقعد لو سمحتوا. Thank you. عنك. Thank you. عليك يا أنت. انا عايز نعم يا شيخ محمود. نعم يا شيخ محمود. نعم يا شيخ محمود. نبيت القضاء كله والله يا حاج. نبي كريم ثاني شبه الله وعاش الله رب عليك لا خمص الله. اللهم صل على النبي. أكبر. Oh, Oh, حد بلاش يا ما ليش حد يا ما شو بعده كل هبل صار ده حلو ده هبل